الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. عين أو ورق، مع الورق عن الفضة. قوله تقوم يعني تنظر قيمتها. والأصل أن الذي يقومها صاحبها إن كان يعرف، فإن لم يكن يعرف فإنه يطلب من يقومها ولو بالأجرة. والآن محلات الكبيرة العادة فيها محاسبون، ثم بعد التطور الآن التكنولوجيا كما يقولون، المحلات فيها حاسب إلكتروني يعرف اللي خرج واللي طلع على طول، يصقع زر يطلع الموجود واللي راح وقيمته. ثم هل يقومها بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ يقول المؤلف: ويقوم عند الحول بالأحظ الفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، إنما تعتبر قيمتها الآن، تعتبر قيمتها الآن. وهل تقوم بالتفريد أم بالجملة؟ الجواب: حسب نوع البيع، فإن كان محلات الجملة فبالجملة، فإن كان محلات التفريد بالتفريد، فإن كان يبيع بهذا بهذا، لا الفقراء لا. طيب الحظ الفقراء هذا بيصير جور على التاجر، ولا تنظر إلى محل صغير، قد محل كبير جدا يبيع بالقطاعي ويبيع بالجملة، نقول تنظر تقومها اللي بالجملة بالجملة وبالقطاعي بالقطاعي. ها؟ لما تجمع طيب؟ تجمع ماذا؟ تجمع بيع هذا وبيع هذا. هو كذلك، لكن تقوم اللي بالجملة بسعر الجملة واللي بالتفريد بتفريد، ثم تجمع وتخرج زكاته. فإن تردد نقول احتطي نفسك وأبرئ ذمتك. وقوله من عين أو ورق، العين هو الذهب، والذهب يسمى عند العرب عينا، يسمى عينا. ورق يعني فضة. طيب، وقوله يقوم عند الحول بالأحظ الفقراء، بالأحظ يعني بما لهم فيه نصيب. وعليه فإذا بلغت النصاب بالذهب ولكن لم تبلغ النصاب بالفضة نقومها بالذهب. فإن بلغت النصاب بالفضة ولم تبلغ النصاب بالذهب نقومها بالفضة لحظ الفقراء. وقال بعض العلماء: لا، بالحظ للتاجر، لأن الأصل عدم وجوب شيء، ولا نلزم أحدا إلا بما ألزمه الله به، فالأصل عدم الوجوب. لأن الأموال الأصل فيها الزكاة والعدم الزكاة، اللي من غير الذهب والفضة وخارج هذه الأموال، هذه الأصل فيها عدم الزكاة، فنبقى على الأصل. وبعض العلماء قال لا بهذا كما قال المؤلف، وهذا أولى، لأن الفقراء أحج من التجار، الفقراء أحج من التجار. فقال أن تظلموني، قلنا لا، أصلا جزء يسير 41، ثم إن الله يطرح لك البركة في مالك. لحظ التجار نقومها بالأعلى، فلو كان نصاب الذهب 3000 ريال أي، ونصاب الفضة لو قام بالفضة 2000 ريال، قوم محلك هذا قال 2500، نقول نقوم منها بالذهب عليه زكاة، ونقوم منها بالفضة عليه زكاة. فالحظ الفقراء أن نقومها بالفضة اللي تجب فيها الزكاة. تناقض كان في أول كلامه وآخر تناقض. لا، هناك لأن الأصل عدم الوجوب. طيب فوجبت الآن الزكاة، وجبت الزكاة اللي هو ترى قوله الآن هذا يعود على الأول، وقسم المال إلى قسمين، قسم ملك بفعله، قسم ملك بغير فعله. فالذي ملك بفعله هو لا زال على ما هو عليه، ما في زكاة أصلا عنده. فالذي ملكه بفعله ووجبت فيه الزكاة، هل نقوم بالحظ الفقراء أو التجار؟ الفقراء، فهو في كلامه ما فيه تناقض. طيب يقول ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا نعتبر ما اشتري به، فقد يكون اشتراه فقط غلاء فرخصت فنقومها بسعر اليوم، وقد يكون اشتراها برخص فزادت فنقوم بسعر اليوم. ثم قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. اشترى عرضا يعني اشترى شيئا للتكسب، بنصاب من أثمان يعني بنصاب ذهب أو نصاب فضة، أو بعروض يعني اشترى أيضا بعروض. طيب مثال الأول، لو اشترى ثيابا للتجارة بعشرين مثقالا من الذهب، أو اشتراها بمئتي درهم، فقد اشترى عرضا بنصاب من أثمان. مثال الثاني، لو اشترى نصابا يعني ما يبلغ النصاب من الثياب بعروض كانت عنده مواد غذائية، تاجر صاحب ملابس قال بشتري منك ملابس هذه بعطيك ثمنها مواد غذائية، وكلاهما بلغ النصاب، فهنا يقول بنى على حوله لأن المعنى واحد، كان ما فعل شيئا، ولأن التجارة مبناها على البيع والشراء أو التقليب. اليوم عنده ثياب، وبكرة عنده مواد غذائية، وبكرة عنده حديد، وبكرة عنده أغنام، خاصة التجار اللي تجارات متنوعة. على كلامه، لأنه لو يعني على كلامه ما عنده إلا هذا العرض، ما عنده فلوس يعني؟ لا، عنده فقط عروض، عروض تجارة. يعني يشتري عروض تجارة بعروض تجارة، يبني على حوله، ما ينقطع الحول. فإن اشتراها بسائمة لم يبني، لو اشتراها مثلا دكان ثياب، اشترى هذا الدكان هذا بسائمة، كان عنده خمس من الإبل ترعى في الصحراء، لو بقيت عند صاحبها زكاها إذا حال الحول، كم فيها؟ شاه. لكن باعها بهذه الثياب، هنا لم يبني لأن الجنس يختلف. طيب لو اشترى خمسة من الإبل سائمة بأربعين من الغنم سائمة، يبني ولا يبني؟ نقول أن الجنس واحد. طيب لكن اشترى خمس من الإبل بعروض تجارة، أو اشترى عروض تجارة بخمس من الإبل، ينقطع الحول لأن الجنس مختلف. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، هذا بيان لكيفية تزكية العروض، عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع تجب زكاتها في قيمها، فلا يخرج من نفس العروض، وإنما يخرج من قيمتها بأن يقومها أي يثمنها عند تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، فإذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قدرها والتي تساويها عند تمام الحول، أي 2.5%. ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر قيمتها التي تساويها عند رأس الحول، سواء زادت على قيمة الشراء أو ساوت أو نقصت ما لم تنقص عن النصاب. وإن اشترى عرضا يعني سلعة، قوله ما لم تنقص عن النصاب، هذا إذا كان ما أنت إلا هذا فقط، وهذا يتصور في التجار الضعيفين، سعد دكان صغير يعني حرمة من الحريم في السوق، عندها بضاعة صغيرة فقد تنزل عن النصاب. لكن الغالب أصحاب الدكاكين وأصحاب التجار هؤلاء ما تنقص. نعم. وإن اشترى عرضا يعني سلعة من أثمان يعني بنقود من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية أو عروض يعني اشترى عروضا بعروض، هذه أثمان الذهب والفضة والأوراق النقدية تسمى الأثمان لأنها أثمان الأشياء، فيشتري مثلا ناقة بعشر دنانير يشتري له عنزا بمئة درهم، يشتري مثلا ملابس بمئة ريال، فهذه أثمان الأشياء. أما الذهب والفضة فقلنا لكم خلاص اندثر التعامل بها الآن، وصار الناس يتعاملون بالأوراق، أنا أخف وأيسر. نعم. أو عروض يعني اشترى عروضا بعروض مثلها بنى على حوله أي على الحول أي على حول الثمن الذي اشتراها به من الأثمان أو العروض، فلو اشترى العروض في آخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يبني على حول رأس المال الذي اشتراها به ولا يبني على حول تملكه للعروض، لأن هذه العروض بديلة عن الدراهم أو الأثمان الذي اشتراها به أو التي اشتراها بها، والاعتبار بحول الأصل لا بحول البديل. وهذه ترى الناس ما يفهمونها، أكثر ما يفهمها بعض الناس يقول أنا عندي ديانة، دينت لي ديانة أو دينت لي سيارة أقساط، متى أزكي؟ فنقول إن كان هذا هو مالك ما عندك المال هذا فتنظر في الأقساط متى حال على الحول، أما إذا كنت أنصر تتعامل عندك ديانة هنا وعندك سيارات وعندك محل تجاري وعندك في حسابك فلوس، تقول هذه على طول تزكيها مع مالك. ثم وهذه فائدة في زكاة الأقساط، إذا إنسان باع سيارة مثلا 100,000 كل شهر 2,000 ريال قسطه، كم تبقى من شهر؟ 50 شهر، كم سنة هذه؟ 4 سنين. فنقول أنت بالخيار، إما أنك كل سنة تقوم ما عندك ومع الأقساط الباقي وتزكيها، أو أنك السنة الأولى تزكي القسط 12 قسط اللي جاتك، السنة الجاية إذا صار على سنتين تزكي الأقساط كل ما جاتك مرتين، السنة الثالثة تزكيها 3 مرات، السنة الرابعة تزكيها 4 مرات، ففي آخر السنة اللي هو القسط رقم كم؟ القسط رقم 49، كم يزكيه من مرة؟ 4 مرات. القسط رقم 50 كم؟ 4 مرات ولا 5؟ 4، صار 4 سنوات. 4 سنوات. طيب القسط رقم 48 3 أو 4؟ 3، قد يكون اليوم اللي وصله فيه قد صار له 4 سنوات، تزكي 4 مرات. إذا كان لا منتظم صاحب التقسيط تسديد والانتظام يتصور فيه مثل لو سوى له أمر مستديم، هذا منتظم. أما كان يعطي مثلا بيده ويحول التحويل كل مرة قد يكون 4 سنوات 3 سنوات. واضح ولا لا؟ أقساط. ولكن الأريح الإنسان وضحها. أفرض إبراهيم باعك سيارة 100,000 وكل شهر تعطيها 2,000 وإبراهيم عنده سيارات وعنده أشياء وهو تاجر، فهل نقول انتظر سنة كاملة لتزكي حول على اللي عند محمد؟ نقول لا، بل انظر إلى حول مالك أنت، والأصل أن التاجر يجعل له زمنا معينا يزكي فيه، فنقول كل ما جاء وقت زكاتك زكي اللي عند محمد كاملا. زين. وهذا إذا كان ماليا باذلا يعني غنيا باذلا، وهذا الأصل. فكل سنة كل ما جاء وقت زكاتك زكي اللي عنده، فإن قال لا لن أزكي إلا اللي وصلني منه، قلنا خلاص إذن احسب حق اللي عنده بالسنة، في السنة الأولى خلص اللي وصلك منه زكه مرة واحدة، السنة الثانية اللي وصلك منه 12 شهر 12 قسط السنة الثانية زكه مرتين، أو إن كل ما وصلك زكيه سنة، فإذا صار 12 شهرا فعلى زكاة واحدة، إذا بدأ في السنة الثانية اللي هو القسط رقم 13 زكيه مرتين، لأن الآن حال عنده سنة ثانية ولا لا؟ لا يجيك شهريا، يجيك شهريا إجمالي السنة. نقول الأقساط، إذا حال إذا أعطاك مثلا في شهر محرم، بدأ في شهر محرم وزكاتك فلنقل في شهر محرم، ثم شهر صفر، شهر صفر كل ما جاك منه قسط زكي، ربيع زكي، نعم، لأن أصلا الحول حال على من زمان مع مالك. الشهر محرم الثاني السنة الجاية زكيه مرتين، صفر مرتين، شهر محرم السنة الثالثة ثلاث، الرابعة أربع، وهكذا تروح. ما نقص صدق المال، قال الرسول هو بناحي. أي نعم القسط، بس القسط إيه؟ لا، وإن زكيته كله مع مالك خلاص انتهى، كل سنة تشوف كم باقي وتزكيه زكاة واحدة. نعم 2000 ريال فيها كم؟ 50 ريال، وين تروح؟ تروح التجار الله يهديهم. سم لا الصرفية واحدة، لكن أريح له، لا لأنها قعدت سنتين زكيها مرتين، قعدت سنتين زكيها ثلاث، قعدت ثلاث سنوات أوفر، ما في أوفر واحد. إيه ها قص الأخير إيه نعم كم؟ لا لا لا 2500 السنة الأولى، نقص نقص قسط 12 اللي راح. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلو فرضنا أنه عنده مثلا 100 ريال ثم لم يبق على تمام الحول على 100 ريال إلا شهر، ثم اشترى بهذه المئة عروض تجارة، فقد تحولت النقود إلى عروض تجارة، نقول يزكي هذه العروض من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو 100، فيقومها ولو لم يمض عليها عنده إلا شهر، نظرا لأن ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله، فيقومها عند ذلك ويزكيها. وكذلك لو اشترى هذه العروض بعروض تجارية مثلها، فإنه يبني على حول العروض الأولى التي هي الثمن، فيقوم العروض البديلة ويزكي قيمتها، لأن المقصود واحد، مقصود في النوعين واحد، العروض العروض مقصود في واحد. نعم أي قوله: وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لو اشترى العروض التجارية بسائمة من بهيمة الأنعام لم يبن، لاختلاف الجنسين، لأن السائمة غير العروض وغير النقود، وتختلف الأحكام أيضا، فإن أحكام زكاة السائمة تختلف عن أحكام زكاة العروض وزكاة النقود، فلو كان عنده مثلا خمس. طيب وش وجه الاختلاف؟ إيه مثل جنس مختلف أيضا، النصاب مختلف، الإبل 5 والغنم 40 والبقرة 30 وهذه 20 دينار أو 200 درهم أيضا. الواجب فيها الإبل فيها شاه، الغنم 40 فيها شاه، البقر تبيع وتبيع في أيضا الواجب مختلف، ففي اختلاف. نعم. فلو كان عنده مثلا 5 من الإبل وقبل أن يتم عليها الحول اشترى بها عروضا تجارية، فنقول يبدأ حول العروض المشترى من حين اشتراها ناويا بها التجارة ويلغي حول الإبل. طيب، حول الإبل مر معنا مسألة مثل هذه ما تسقط، ما ينقطع الحول. استرجعوا أول فصل في باب الزكاة، كتاب الزكاة، لو اشترى عروض، لو اشترى عروض تجارة بسائمة إبل أو سائمة إبل بعروض تجارة ما ينقطع الحول. أي نعم مرت. ها؟ لا لا محمد، لو أبدل بهم الأنعام بنفس جنسه. ها أحسنت، إذا تحايل فرارا من الزكاة، إذا قال لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. أنا الله يخلف ما ضبطها. يقول أو أبدله بجنسه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، مفهومه أن أبدله بفرارا من الزكاة ما لم ينقطع الحول. ينقطع إلا إذا كان تحايلا عشان ما يزكي. نفس الكلام اللي قلت. أي نفس مطابق. طيب نقف هنا وشر غدا اختبار.